الحمد لله على احسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الأيام الطيبات المباركات. أخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نعيش أياما فضليات، أياما منتخبة انتخبت بفضلها الذي أقره المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوصى به. هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام التي يتوافد فيها الحجيج إلى البقاع المقدسة لأداء منسك وركن ركين من أركان الإسلام وهو شعيرة الحج. أخذ الإيمان والإسلام، إذا تأمل المتأمل في جموع الحجيج حينما يتوجهون إلى رب واحد وفي وقت واحد وفي نسك واحد وفي قول واحد، رضاهم أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم، رضاهم أن يتقبل الحق تبارك وتعالى منهم، يسعون سعيا حثيثا إلى أداء هذه الشعيرة كما ينبغي أن تؤدى على الوجه الأكمل قربة إلى المولى سبحانه وتعالى. أخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأيام حري بنا أن نتذكر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فضلها عن أيام أخرى، وأن المولى سبحانه وتعالى أقسم بها حينما قال: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه هي الأيام العشر. خد الإيمان والإسلام، أيام يفضل فيها التكبير والتهليل والتحميد. ها نحن نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني المبارك، ومرة أخرى في هذه الأيام المباركات ليس أفضل من أن نبدأ بخير الكلام وأتمه بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا له الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين